بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، رحمه الله هذه الآية في سياق الآيات والأحاديث تحت هذه الترجمة، باب تفسير التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله. يقول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا أي جعلوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، والضمير يرجع على اليهود والنصارى. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الأحبار جمع حبر، وهو العالم المتبحر في العلم، والرهبان جمع راهب وهو العابد. والله عز وجل يخبر عن اليهود والنصارى أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم علماءهم وعبادهم أربابا من دون الله، وهذا دليل أن الغلو في الصالحين يورث الشرك واتخاذهم أربابا من دون الله. والصالحون الناس انقسموا فيهم إلى قسمين، بل إلى ثلاثة أقسام. طائفتان انحرفتا عن الحق في هذا الباب، فطائفة غلت وأورثها هذا الغلو والشرك، وطائفة جفت وأورثها هذا الجفاء التكذيب. ولهذا تلاحظون أن أعداء الرسل إما غلاة يغلون في الصالحين ويعبدونهم من دون الله، وإما جفاة يكذبون الأنبياء والرسل وكذا العلماء من بعدهم. وتوسط أهل الحق، فأحب الصالحين المحبة الصحيحة التي لا تحمل على الغلو فيهم، واعتدلوا فيهم فلم ينابذوهم ولم يجفوهم إذا ما وقعوا في خطأ أو حصل منهم تقصير. وهذا هو الحق، أن العلماء يحبون في الله، وهذه المحبة لا تورث الغلو فيهم، ويؤخذ من قولهم ويرد، ولا يحمل حبهم على موافقتهم في كل شيء. وإذا ما أخطأوا وزلت أقدامهم في مسألة فإنهم لا يهدمون ولا يطعن فيهم. واليهود جفوا في الأنبياء والصالحين وطعنوا فيهم وقتلوا الأنبياء والرسل، فهم قتلة الأنبياء والرسل. والنصارى غلوا في الصالحين حتى زعموا أن عيسى وأمه إلهين، أو أنهما كما يقولون في عيسى أنه ثالث ثلاثة، إن الله ثالث ثلاثة. وهذا دليل على الانحراف في هذا الباب، إما إلى الغلو وإما إلى التقصير والجفاء. وهذا الأمر الذي أخبر الله عز وجل عنه هو جانب من جانب الغلو في الصالحين. واليهود وإن كانوا جفوا بعض الأنبياء، إلا أنهم غلوا في بعض أنبيائهم حتى زعموا إن يعقوب أنه صارع الرب، هذا موجود في التوراة، وأنه وغلوا فيه غلوا كبيرا، وجفوا في بعض الأنبياء كعيسى عليه السلام وزعموا أنه زنا ابن زنا، وهذا كله من البهتان والكذب. فعيسى نبي الله ورسول الله، ليس بإله وليس على ما زعموا فيه من الطعن، بل أمه طاهرة مطهرة وهي صديقة، وهي أبعد الناس عن الزنا وعن هذه الجريمة، ولكن الله شرفها بهذا الابن الصالح النبي الرسول أن خلقه من غير أب، لأمر الله عز وجل جبريل أن ينفخ في درعها فحملت بإذن الله تبارك وتعالى. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أربابا من دون الله أي جعلوهم أربابا، وأرباب جمع رب، أي أنهم اتخذوا هؤلاء الصالحين من العلماء والعباد، اتخذوهم أربابا من دون الله، ومعنى من دون الله أي مع الله، ولأن الأصل هو أن الله عز وجل هو الرب المتفرد بالخلق والإيجاد والمستحق للعبادة، فإذا اتخذوا غيره فقد اتخذوه من دونه، والله عز وجل هو المستحق للربوبية، هو الخالق الذي ليس له شريك في خلقه وإيجاده، وكذا هو المستحق للعبادة الذي لا يجوز أن يصرف أو أن تصرف العبادة لغيره، بل هو متفرد بالربوبية وكذا يفرد بالألوهية وكذا يفرد بأسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآيات مفسرة في حديث عدي بن حاتم مجال النبي صلى الله عليه وسلم وكان من النصارى، قال يا رسول الله لم يعبدوهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى، أحلوا لهم ما حرم الله وحرموا لهم ما أحل الله فأطاعوهم فتلك عبادته. وهذا يدل على أن اتخاذ العلماء والعباد أربابا من دون الله ليس المقصود به أن يعبدوهم من دون الله، بل متى ما أطاعوهم في شيء من خصائص الله عز وجل فهذه من اتخاذهم أربابا من دون الله، لأن التحليل والتحريم هو حق لله، ولهذا يجمع العلماء على من استحل الحرام أو أحل، من استحل الحرام أو حرم الحلال فهذا قد كفر ونازع الله في التحليل والتحريم، هذا شرع الله أحل الحلال وحرم الحرام وسكت عن أشياء من غير نسيان، فلا يجوز لأحد أن يحلل ويحرم، فإذا استحل ما حرم الله وحرم ما أباح الله فقد وقع في الكفر، وإذا أطاع غيره في التحليل والتحريم فقد اتخذه ربا ومعبودا له من دون الله. لهذا ذكر شيخ الإسلام أن طاعة العلماء والعباد في المعصية أنه على مرتبتين، المرتبة الأولى قال الطاعة لهم في التحليل والتحريم بأن يحلوا لهم الحرام أو يحرموا لهم الحلال فيطيعوهم، قال فهذا كفر، هذا كفر لأنهم أطاعوهم في الدين بأن قالوا لهم هذا حلال وأحلوه وهذا حرام فحرموه، أحلوا لهم ما حرم الله شرب الخمر والزنا قالوا هذه حلال فاستحلوها طاعة لهم، أو حرموا عليهم المباحات وأطاعوهم في ذلك فهذا كفر طاعتهم في التحليل والتحريم. المرتبة الثانية طاعتهم فيما يأمرون به من المعاصي ولكنهم لا يستبيحونها، بأن يطيعوهم فيما يأمرون به وينهون ويعتقدون حل الحلال الذي أحله الله، تحريم الحرام الذي حرمه الله، لكن يطيعونهم وهم يعلمون أنهم عصاة، فهذه معصية كبيرة من كبائر الذنوب ولا تصل إلى حد الكفر. أما إذا أطاعوهم في التحليل والتحريم فهذا كفر. ولهذا من أخطر الأمور الآن طاعة العلماء دون النظر إلى الدليل لمن كان مؤهلا لذلك، بأن يعطل الرجل عقله ويقول أنا آخذ ما جاء به فلان، قد يكون له أهلية ونظر، ويقول فلان إذا قال حلال قلنا نعم وإذا قال حرام قلنا نعم، وله نظر وأهلية، فإن هذا يخشى عليه. ولهذا كان العلماء وما زالوا يقولون إن التقليد لا يجوز إلا للجاهل للعامي، لأن الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن كنتم لا تعلمون اسألوا، وأما إن علمتم الأدلة من الكتاب والسنة فيجب على العالم أن يتبع الشرع، ولا يجوز له أن يطيع العلماء في التحليل والتحريم. والعالم قد يجتهد وقد يقع في شيء من المخالفات باجتهاد، فيظن أن هذا حلال ويحله وهذا حرام ويحرمه، قد يكون الأمر على خلاف ما قرر، لكن إن كان مجتهدا في فهم النص فإنه معذور بذلك. لكن قال العلماء هناك حلال بين وحرام بين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان البشير إن الحلال بين وإن الحرام بين، بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فهذه الأمور المشتبهة يخطئ فيها كثير من الناس، وقد يفتي الرجل بشيء يكون على خلاف الشرع فهو مأجور إذا ما فعل هذا مجتهدا طالبا للحق والهدى. ولكن من عرف الحق لا يجوز له أن يقلد غيره وهو يعلم أن هذا المفتي أو المتكلم مخطئ، خصوصا بعد أن جمعت الأدلة والنصوص في عصر كعصرنا، أصبح الإنسان بمقدوره عن طريق هذه الأجهزة أن يدخل كلمة في الحديث وتأتيها الأحاديث والروايات بين عينيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري، أخرجه مسلم، أخرجه أبو داود، النسائي، هذه حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيك. فكيف يقلد الرجل عالما أفتى بخلاف النص وهو الآن ينظر في الحديث بين عينيه ويقول العلماء أنه صحيح، ثم يترك هذا الحديث لأن فلان أفتى بكذا وكذا، هذا خطير. أما في وقت مضى نعم السنة ما جمعت لي كما حصل في عصرنا، كان هناك علماء في الشام في المدينة، علماء في مكة، علماء في الشام وفي مصر في العراق، وكان العالم يحفظ من الأحاديث ما ليس عند غيره، فإذا جاء الخلاف في المسألة عرف الحق فيها من عرف الحديث، ومن لم يقف على الحديث لربما قال بقول خالف فيه النص ولكنه معذور لأنه لم يطلع عليه. وهذا ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في رسالته العظيمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أنه لربما أفتى العالم بقول خالف فيه النص أو خالف فيه مفهوم النص فهو معذور، لكن إذا وقف المتأخر على النص فلا عذر لأحد أن يتبع عالما في قوله وهو يعلم أنه مخالف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر خطير. وهذا لا نقول أنه من الكمال الواجب ولا المستحب، بل إنه يمس أصل الدين، أن يعرف المسلم دين الله وشرع الله بنقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا الأمر، ثم يترك الحديث لقول عالم. ولهذا أهل السنة، علماء أهل السنة مجمعون على أنه تترك الأقوال لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأئمة الأربعة مجمعون على أنه إذا صح الحديث أنه لا يجوز أن يترك لقول عالم، ولهذا كانوا يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، كما استفاض هذا عن الشافعي، وأصبح العلماء من بعده إذا قال الإمام الشافعي بقول جاء النص بخلافه قالوا هذا هو مذهب الشافعي، قال من ينقل الرواية عن الشافعي قال بكذا، قالوا لا، ولكنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث فهذا هو مذهب الشافعي. هذا من توفيق الله لهذا العالم ولأهل العلم، أنه كل واحد يجب أن يقرر دائما أنه إذا صح الحديث فهو مذهبه، لأنه هذا ينفعه عند الله. إن لم يطلع على الحديث كان في علم الله أن هناك حديث لم يطلع عليه، فمذهبه الحديث إذا صح، هذا ينفع المسلم. والعلماء يؤخذ من قولهم ويرد، لا يجوز الغلو فيهم ولا المبالغة فيهم. العلماء لهم درجة عظيمة ومنزلة في الأمة، هم حملة العلم، نقلة العلم، يحفظ مقامهم لكن لا يغلى فيهم، لا نعتقد فيهم أنهم أنبياء، لا يخطئون، الأنبياء معصومون فيما يبلغون عن الله. لا يجوز أن تختلط الأمور على أهل السنة، الذين يعصمون فيما يبلغون عن الله هم الأنبياء والرسل، وأما العلماء فإنهم يصيبون ويخطئون، لكن أيضا إذا وقفنا على خطأ لعالم فإن هذا لا يحمل على الطعن في هذا العالم، وإنما نعرف قدر العالم ولا نتابعه في الخطأ. ودائما أذكر، وإن كثر التذكير فهو لمسيس الحاجة لهذا الأمر، أنه ينبغي أن يكون موقفنا من العلماء بحفظ أصلين: أصل الأول احترام العلماء، تقديرهم، تبجيلهم، ومعرفة منازلهم، ومعرفة ما هم عليه من الخير والفضل، وأنهم سبقون إلى الخير والفضل، وما نحن فيه من خير ونعمة من العلم، وما عرفنا إنما عرفناه عن طريقه، نحن ما تلقينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما عرفنا العلم بالعلماء، فيجب علينا أن نحترمهم وأن نوقرهم وأن نجلهم، ولا يظن أن هذا هو في من سلف ومضى من العلماء، بل في العلماء حتى هذا العصر، بل حتى طلاب العلم الذين سلكوا هذا الطريق وحملوا كتبهم يطلبون العلم على العلماء ويعكفون على الدروس ويمتثلون هذه الحلق، يريدون العلم، يجب أن يحفظ مقامهم وأن يعرف قدرهم وأن يدعى لهم بالخير والتوفيق، وأن لا تترصد أخطاءهم، وأن يدعى لهم بالخير، وأن يعانون على طلب العلم، وأن يصبر على تعليمهم، ولا يسارع إلى هدمهم وإبعادهم وإقصائهم. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه أهل العلم حتى يكثر الخير، ويكثر هؤلاء الطلبة يحملون العلم ثم يبلغونه بعد أن أخذوه من العلماء. والأمر الآخر أنه مع هذا التوقير والتبجيل للعلماء، فإن لا يجوز أن نعتقد في عالم من العلماء أنه معصوم فيما يقول، وأن الحق يدور معه حيثما دار، وأن من خالفه فقد خالف السنة وخالف الحق، بل العلماء يصيبون ويخطئون. ومن جعل عالما نصبه أن الحق معه ومن خالفه خالف الحق فقد اعتقد فيه أنه رسول، لأن هذه منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الحق معه يدور ما دار، ومن خالفه خالف الحق. وأما العلماء فلا يجوز أن يعتقد في عالم أن الحق معه، وأنه كلما تكلم بكلمة فالحق في قوله والباطل في قول من خالفه. بل حتى الصحابة رضي الله عنهم هم أسبق الناس إلى الخير، وهم خيار العلماء، وهم سادات العلماء، ومع هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الإمام المحقق يقول إجماعهم معصوم وأفرادهم غير معصومين. ما أحد قال من العلماء إن أبا بكر الصديق معصوم في اجتهاده أبدا، ولكنه صادق فيما يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا الصحابة روايتهم مقبولة ونقلهم موثوق وهم مؤتمنون على الرواية. وأما اجتهادهم رضي الله عنهم في المسائل فلم يقل أحد من العلماء أنهم يصيبون ولا يخطئون، بل قال أبو بكر في مسألة أجتهد فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. وهكذا قال عمر لما كتب أحد عماله هذا ما رآه الله، وعمر قال بئس ما قلت بل قل هذا ما رآه عمر، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. هذان أبو بكر وعمر اللذان قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي، هذا قولهما. كذا قول ابن عباس قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، فكيف بغير الصحابة؟ من باب أولى أن لا يتبع في كل شيء، ولكن كما قلت لا بد من الاعتدال، فالتجرد للحق لا يحملنا على الطعن في العلماء، ومحبتنا لعلمائنا لا تحملنا على الغلو فيهم، ولنحذر مما وقع فيه أهل الكتاب الذين وصفهم الله عز وجل بهذه الصفات. لمناسبة هذه الآية للترجمة أن هؤلاء لما اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله لم يحققوا التوحيد، لأن شهادة لا إله إلا الله تقتضي إفراد الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهؤلاء جعلوهم أربابا. قال العلماء إنهم أشركوا في مقام التشريع، وهذا من أفعال الرب تبارك وتعالى، فشركهم يرجع إلى الربوبية، لأن التشريع تحليل والتحريم من أفعال الله، فإذا اعتقد معتقد أن لله شريكا في ذلك فقد أشرك في الربوبية واتخذه ربا من دون الله. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل: ومما آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيره الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. نعم، هذه فائدة ذكرها المصنف رحمه الله، وهو أن هؤلاء لما أطاعوهم في التحليل والتحريم وصف الله عز وجل ذلك بأن هذا اتخاذهم أربابا، وقد جاء في الحديث أنهم لم يعبدوهم، ولكنهم لما أطاعوهم في التحليل والتحريم سماهم الله عز وجل، سمى فعلهم هذا أنه من اتخاذهم أربابا من دون الله، فهذا يدل على خطورة الأمر، وأن الشرك ليس فقط في أن يعبد غير الله من دون الله، ولكن قد يطاع مطاع في التحريم والتحريم من دون الله، فيقع الرجل في الشرك في الربوبية والعياذ بالله. ومن أخطر الأمور التي ابتلي بها بعض الناس خصوصا في هذه العصور عقد الولاء والبراء التام على رجل يوالى من والاه ويعادى من عاداه والعياذ بالله، هذا أمر خطير، وكأنه اتخذه ربا من دون الله، لأن الموالاة والمعاداة في دين الله، يحب الرجل لا يحبه إلا لله، ويبغضه لا يبغضه إلا لله وفي الله، فإذا اتخذ محبوبا يحبه ويوالي ويعادي عليه فقد اتخذه ربا وإلها، لأن هذا مقام الله عز وجل، مقام الربوبية، أن توالي من والى الله، وأن تحب من أحب الله، وأن تعادي من عاد الله، هذا مقام العبودية الحقيقية، وهو أن يكون العبد عبدا لله لا منازعا لله في سلطانه ولا في عباده، خاضعا لأمر الله. يقول كما قال الصحابة: إن أطعت الله فأطيعوني وإن عصيته فأصوني. لا يجوز للإنسان أن يأمر الناس بطاعته في كل شيء، وإنما يقول: إذا أطعت الله فأطيعوني، وإن خالفته فقوموني وانصحوني ولا توافقوا. هذا الذي ينبغي أن يقرره الإنسان لأهله وأبنائه ونسائه ولطلابه ولكل من حوله. إذا أمرت بشيء أو نبهت على شيء ورأيتم الدليل عليه فخذوا به، لأن الدليل دل عليه. وإذا وجدتم في كلامي شيء وخالف الدليل فينبغي أن تنبهوني على هذا. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه جميع المسلمين، حتى نكون عبادا لله، نخضع لأمر الله ولدين الله، لا نكون منازعين لله في عباده. الله يأمر بشيء وهذا يأمر بشيء، الله ينهى عن شيء وهذا ينهى عن آخر، بل لربما أمر بما نهى الله ونهى عما أمر الله به، وقطع ما أمر الله به أن يوصل، ووصل ما أمر الله به أن يقطع، وعاد أولياء الله وقرب أعداء الله، يرفع الجهل والسفهاء ويمقت العلماء ويهدمهم ويباعدهم ويقصيهم. هذا منازعة ومشاقة لدين الله تبارك وتعالى. والناس قد لا يدركوا خطورة الأمر، لكن من تنبه إلى مثل هذه الآية وأن الله وصف هؤلاء بأنهم اتخذوهم أربابا من دون الله وهم لم يعبدوهم كما جاء في حديث عدي، وإنما أطاعوهم في التحليل والتحريف. هناك الآن من الناس من يعلم الحق بينا واضحا ثم يقال له: لا، الحق في غير هذا، فيترك ما عرف وما اعتقد وما عرف الدليل عليه، يترك لقول فلان ويوالي ويعادي عليه. هذا أمر خطير، والمسلم يجب عليه أن يصدق مع الله، لا يخادع نفسه. الناس لا يدرون ما في قلوبنا اليوم، لكن رب العالمين يعلم ما في قلبك، وإلا كل واحد منا يخرج اليوم من الناس بعذر: والله هذا الذي ظهر لي، وأنا أرى أن فلان مصيب، وما اتبعته إلا وأعلم أن الدليل معه. ممكن نخرج من الدنيا بهذه الأعذار، لكن رب العالمين يعلم لما أطعت فلان، ولما واليت فلان، ولما عاديت فلان، ولما صوبت فلان، ولما خطأت فلان. يعلم النيات. يوم تبلى السرائر، ابتلاء السرائر يوم القيامة يظهر في ذلك اليوم من المخلص من غيره، ومن الصادق في قوله من غيره. فالإنسان لا يخادع نفسه، هذا كالذي يخادع نفسه. ما تخادع الناس، الناس ليس لهم إلا الظاهر منك، فإن أظهرت الخير قبلوه منك ودعوا لك به، وإن أظهرت الشر خالفوك. وما أمرنا أن ننقب عن قلوب الناس، لكن يوم القيامة الله عز وجل مطلع على ما في قلوب العباد، فعلى العاقل أن يراقب سريرته، وأن يراقب قلبه، وأن يراقب نيته، فإن اليوم لا امتحان في النيات. يوم القيامة سيكون الامتحان في المقاصد والنيات. أما اليوم منع النبي صلى الله عليه وسلم من الطعن في النيات. رجل يقاتل في أرض المعركة، في حديث أسامة بن زيد لما قتله قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: إنما قالها تعودا أو فرارا من السيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس. فهذا هو الدين، ما أمرنا أن ننقب عن قلوب الناس. من أظهر الخير ولو كانت القرائن والعلامات تدل على شيء آخر، أمرنا أن نكل الناس إلى سرائرهم ولا نتكلم بشيء، وإنما الظاهر هو الذي نحكم به. وأما يوم القيامة فستبلى السرائر والقلوب، ويعرف المخلص من غيره والصادق من غيره. وما من خطيب خطب خطبة وألف كتابا إلا سيسأل عن يوم القيامة: لما قلت وماذا أردت؟ يسأل عن إصابته وخطئه، ويسأل عما أراد بذلك. فالعاقل لا يخادع نفسه، وهذا والله من النصح لإخواننا الذي نرجو بهم نجاة لنا ولهم يوم القيامة، أن يحرص الإنسان على باطنه، وأن يصلح ما بينه وبين الله، وأن ينيب إلى الله إن أخطأ أو حصل من خطأ يرجع، وأن ينيب وأن يقر الحق ويبطل الباطل، طاعة لله ومحبة لدين الله، ولا يخادع العاقل نفسه. أما الناس لن ندخل في نيتك اليوم، لكن يوم القيامة ستقف بين يدي من يعلم السر وأخفى، ويقال لبعض الناس كذبت ويقال صدقت بحسب ما في قلوبهم. فهذه النصوص مخيفة جدا في أن الشرك في الربوبية ليس مجرد العبادة، بل هذا شرك في الربوبية، بل قد يدخل في الطاعة في التحليل والتحريم. على العاقل أن يحرص على نفسه وأن يسعى لنجاة نفسه، أن لا يطيع مخلوقا إلا ببرهان ودليل من الكتاب والسنة. وأما إن كان عاميا لا يعلم، فعليه أن يرجع للعلماء الذين يعتقد فيهم العلم. ولهذا قال العلماء، منهم الإمام الشاطبي: قد يدخل العامي في الهوى أن يسأل من يعلم أن غيره أعلم بهذه المسألة منه. هذا اتباع للهوى، يعلم أن فلان أعلم بهذه المسألة ويسأل غيره، هذا ما اتبع الحق، مما سأله لقرابة أو لعلاقة أو لصداقة وترك الآخر. بل يجب عليه أن يسأل من يعتقد أنه أعلم الناس بدين الله، لأن هذا العالم ما هو إلا واسطة بينه وبين شرع الله في التبليغ، فيسأل من يعتقد أنه أعرف بشرع الله من غيره، ولا يسأل من يعلم أن قصوره في أمر ويقول كما يقول بعض العوام، يعني اجعل بينك وبين النار عالما. لا يكفي هذا، بل لا بد أن تجتهد في أن تسأل من تعتقد أنه أعلم، وأنت تريد بهذا شرع الله، لا تريد قول فلان لذاته، ولكن هو أعرف بالشرع وأنا أسأله عن ديني، وإذا أفتاني بشيء فهذه حجتي عند الله، أقول يوم القيامة: تعلم يا ربي ما الذي في قلبي، وإني ما سألت فلانا لهوى ولعصبية، وإنما اعتقدت فيه أنه أعلم بشرع الله فسألته يا رب. هذا الذي ينجو، يعلم الله صدقه. ولهذا دائما نقول لأخواننا: كل حجة تجري بها عند الناس اليوم انظر هل تنجيك عند الله. قد يقول الرجل: والله ما أردت إلا الخير، هل تخرج بها من الدنيا، لكن هل تنجيك عند الله؟ الله عز وجل يعلم ما في القلوب. نعم. ثم إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم، ذكر أيضا المصنف هذه الآية في قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله. ومن الناس طائفة من الناس، من تبعيضية، من يتخذ من دون الله، من يتخذ من دون الله، اتخذوا هؤلاء من دون الله عز وجل، من دون الله بمعنى مع الله، ومن دون الله لأن الأصل هو أن الرب عز وجل أقرب إلى عباده من كل قريب، ولا يجوز له أن يتخذ من دونه أولياء ولا شفعاء إلا بما دلت على ذلك الأدلة في الشفاعة المثبتة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الند قيل هو النظير والمثيل، أي اتخذوا نظراء ومثلاء، جعلوا لهم ما لله تبارك وتعالى. قيل الند هو المثيل والنظير، هذا في كلام متقدمين، وقد اطلعت على بعض كلام محققين ومتأخرين من علماء اللغة أن الند هو التماثل في الذوات، وأن التمثيل هو التشابه في الصفات، فإذا قيل فلان ند فلان فإن هذا تماثل في الذوات، وإذا قيل هو مثيل فهذا تشابه في الصفات. وفي كلام المتقدمين يطلق الند على معنى المثيل والنظير، قال الند هو المثيل والنظير. من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذه مفسرة للجملة الأولى، الجملة الأولى من يتخذ من دون الله أندادا، هذه هي المخالفة وهذا هو شأنهم. ثم جاءت هذه الجملة مفسرة لهذا الاتخاذ، يحبونهم كحب الله، أي أنهم بهذه الخصلة اتخذوهم أندادا من دون الله، يحبونهم كحب الله. اختلف المفسرون في معنى هذه الآية وعلى وجه الخصوص كحب الله، فقيل يحبونهم أن المشركين يحبونهم كحبهم لأصنامهم، يحبون الله كحبهم لأصنامهم، وقيل أن معناها إن المشركين يحبون الله، إن المشركين يحبون أصنامهم كحب الله. فالمعنى الأول يحبونهم كحب الله، أي يحبون الأصنام كحبهم لله، فيكون هذا أن المشرك أحب الله وأحب الأصنام، وجعلوا محبة الأصنام كمحبة الله. وعلى المعنى الآخر يحبونهم كحب الله، أي أن المشركين يحبون الأصنام كحب المؤمنين لله، كحب المؤمنين لله. وكلا الأمرين خطير، فالأمر الأول هو تشريك، فأحبوا الأصنام وأحبوا الله عز وجل وجعلوا محبتهم لأصنامهم كمحبتهم لله، وفي الثانية أنهم أحبوا الأصنام كمحبة المؤمنين لله، وهذا يقتضي أنه قد لا تصدر منهم محبة لله، ولكنهم أحبوا أصنامهم محبة هي كمحبة المؤمنين لله تبارك وتعالى. وفي معنى قوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، أيضا قيل أشد حبا لله من المشركين لأصنامهم، أشد حبا لله من المشركين لأصنامهم، وقيل إن أشد حبا لله من محبة المشركين لله، لأن محبة المشرك لله ليست خالصة والمؤمنون محبتهم خالصة فهي أعظم. وعلى المعنى الأول أن محبة المؤمنين لله أعظم من محبة المشركين لأصنامهم. لاحظوا هنا هذه الآية مدارها على اتخاذ الأنداد، الآية الأولى اتخذوهم أربابا في ماذا؟ في التحليل والتحريم، وهنا اتخذوهم أندادا في ماذا؟ في المحبة. وهذا دليل على أن الشرك يقع في نوع من أنواع العبادة في المحبة، قد لا تصدر منهم عبادة ولكنهم أحبوهم كحب الله، فسمى الله عز وجل هذا أنه من اتخاذهم أندادا من دون الله تبارك وتعالى. والمحبة هي أصل العبادة، وكل الأعمال الصالحة ملجأها إلى المحبة، بل قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أن كل أعمال العباد ملجأها إلى المحبة، فإما أن تكون صحيحة أو تكون باطلة. كل أفعال الناس اليوم لو عرفتها على هذا الأصل وجدتها أن الناس ينطلقون بما يحبون، فمنهم من أحب الجاه عمل له، منهم أحب المال عمل له، منهم من أحب النساء والشهوات عمل لذلك، منهم من أحب الدين وعمل له، منهم من أحب الله عمل له، منهم من أحب العلم عمل له، وهكذا الناس ينطلقون من محبة. ولهذا قال شيخ الإسلام كل حركة في الوجود نرجعها إلى المحبة، لأن الإرادة إنما تكون في القلب تبعا لما في القلب من محبة الشيء وكراهيته، فمن أحب شيئا سعى إليه ومن كره شيئا فر منه، فهكذا هذه المحبة مؤثرة في العبادة. ولهذا قال العلماء إن المحبة في العبادة بمنزلة رأس الطائر من سائر بدنه، فالرأس هو القائد، وللطائر جناحان هما بمنزلة الخوف والرجاء، فالرأس قائد والجناحان يحلق بهما، والطائر لا يطير إلا برأس وبجناحين. ولهذا المؤمن كما قال العلماء يعبد الله بالمحبة والخوف والرجاء، ومن عبده بالمحبة تزندق، ومن عبده بالخوف فإنه حروري، ومن عبده بالرجاء فهو مرجم. ولا بد من المحبة والخوف والرجاء في المحبة. فالمقصود أن محبة الله هي أصل العبادة، وإذا قويت في القلب سهلت العبادة على الجوارح، وإذا ضعفت ضعف العمل بحسب ما في القلب من المحبة لله ولدينه. وهكذا إذا وجد في القلب مزاحم في محبة الله وجد الشرك والعياذ بالله. وإذا كان القلب سليما من الشرك في المحبة فإن القلوب لا بد أن تكون موحدة والجوارح تبعا للقلوب، وإذا وجد الخلل في هذا الأمر فإنه يفضي إلى الخلل في التوحيد. ولكن يفرق بين المحبة التي هي حقيقة العبودية والمحبة التي قد تكون طبيعية، فهذه المحبة الطبيعية لا تزاحم من حيث الأصل المحبة التي هي محبة العبودية التي تستلزم الذل والخضوع، ولكن قد تقوى وتصبح شهوة وتصبح مقلقة للإنسان تصرفه عن مقصده، وإلا فإنها لا تكون مضادة لمحبة المحبة التي هي عبادة. وأما المحبة في الله فهي من لوازم محبة الله، لأن من أحب الله أحب أولياءه وأبغض أعداءه، فإذا أحب المؤمنين في الله فهذه ليست المحبة مزاحمة لمحبة الله بل هي مؤكدة لها، لأنه ما أحبهم إلا لله وما أبغض من أبغض إلا في الله. والشاهد من هذه الآية بالترجمة أن شهادة لا إله إلا الله وأن التوحيد لا بد أن يتحقق به إخلاص العبادات كلها لله تبارك وتعالى، فمن نازع الله عز وجل في المحبة أو جعل له شريكا في محبته أو الخوف أو التوكل أو الرغبة أو الرهبة أو الخشية فإنه قد اتخذه ندا من دون الله. فلا يكون التوحيد ولا يحقق معنى لا إله إلا الله إلا بإفراد الله تبارك وتعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل: ومنها آية البقرة كفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ نعم، يعني ذكر المصنف في الفوائد المستفادة من هذه الآية أن في هذا السياق من سورة البقرة ذكر الله عز وجل بعد هذه الآية في وصف هؤلاء قال وما هم بخارجين من النار، فدل على كفرهم لأن هذا دليل على خلود هؤلاء في النار، وذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، هذا على قول من قال أنهم يحبونهم كحب الله، يحبون الأصنام كحبهم لله، فمع هذا أوجب لهم هذا الشرك والخلود في النار. قال فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما لأنهم يعظمون الأصنام ويحبون محبة عظيمة، وهذه المحبة العظيمة أيضا يحبون الله هذه المحبة ولم يدخلهم في الإسلام، هذه المحبة العظيمة التي أحبوا بها الله عز وجل لم تدخلهم في الإسلام لأنها لم تكن خالص. قال فكيف بمن أحب الند أكبر من حبه لله، فهذا أشد والعياذ بالله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله فهذا أشد. ولهذا ذكر العلماء عن بعض هؤلاء المشركين أنه لو قلت له أقسم بالله كاذبا لأقسم، ولو قلت له أقسم بشيخك ما يقسم، هذا الدليل على أنهم يعظمونهم أكثر من تعظيمهم لله، يسهل عليه أن يقسم بالله كاذبا ويصعب عليه أن يقسم بشيخه كاذبا، فهذا الدليل على أنهم أحبوهم محبة أعظم من محبتهم لله وأنهم يخافونهم أعظم من خوفهم من الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. نعم، قال في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله، هذا هو مقام القول واللسان، من قال لا إله إلا الله يقولها بلسانه ويعتقدها بقلبه، وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله، هذا تفسير لا إله إلا الله. لا إله إلا الله مشتمل على نفي وإثبات، يقول لا إله إلا الله يثبت الألوهية لله وينفيها عن غيره، وكفر بما يعبد من دون الله. لا يكفي أن يعبد الله، بل لا بد أن يكفر بما عبد من دون الله، لا بد من هاتين الخصلتين، ولا بد من هذين الأصلين، تحقيق العبودية لله والكفر بكل ما عبد من دون الله. وكفر بما يعبد من دون الله أي بكل ما يعبد من دون الله، من ملك مقرب، من نبي مرسل، ومن ولي صالح، ومن غيرهم، لا بد أن يكفر بما يعبد من دون الله، وأن يعتقد أنه مخلوق وأن العبادة حق لله. قال حرم ماله ودمه وحسابه على الله، حرم دمه، حرم ماله ودمه، لماذا؟ بحق الإسلام، نطق بالشهادتين وكفر بما يعبد من دون الله، هذا الذي حرم ماله ودمه. مفهوم المخالفة أن من قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله لم يحرم ماله ولا دمه، بل إنه يقاتل حتى يخلص العبادة لله. فإذا حقق هذا الأصل، وهذا مقتضى شهادة لا إله إلا الله، وهذا مقتضى الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، لا يتحقق الدين إلا على هذين الركنين، فمن لم يحققهما فليس له عصمة، بل يجب على ولي الأمر أن يقاتله. فإذا قال ذلك بلسانه واعتقد بقلبه الكفر بكل ما يعبد من دون الله، وظهر هذا على جوارحه، تبرأ من الأصنام ومن كل ما يعبد من دون الله من الطواغيت، حرم ماله ودمه بحق الإسلام، عصم الدم والمال، فلا يجوز الاعتداء على ماله ولا على دمه ولا على عرضه، لأنه معصوم الدم، كما يقول العلماء في باب الفقه، فلان معصوم الدم، والمعصوم الدم هو المسلم، وكذلك الذمي المعاهد، وكذلك كل من أمنه ولي الأمر أو بعض المسلمين فإنه معصوم الدم، وحسابه على الله عز وجل. هذا لنا الظاهر في الدنيا، عصمة المال والدم، وأما الحساب فلله. ولهذا دخل في هذا المعنى كما قال العلماء، حتى من أظهر بلسانه الإسلام وغمز بنفاق، إن لم يظهر عليه شيء فإنه يوكل أمره إلى الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان في المدينة من المؤمنين والمنافقين، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع المنافقين من المساجد ومن الجهاد، وإنما كانوا يدخلون المساجد، وبقوا في المدينة إلى أن أظهر الله أمره وأفضى وأخبر بحالهم لنبيه، ثم أفضى النبي صلى الله عليه وسلم بسره لحذيفة فسمى له المنافقين، ومع هذا ما عملوا معاملة المنافقين لأنهم أظهروا الإسلام، وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عامة الصحابة، قال لا تصلوا على من مات منهم، بل كانوا يصلون على كل من مات في المدينة ممن يظهر الإسلام. لكن عمر كان حريصا، فكان يرقب حذيفة، فإذا رأى أن حذيفة لم يصلي على رجل لم يصلي عليه، ثم قال له، وهذا من تواضعه، هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم؟ قال لا، ولا أبرئ أحدا بعده، تدل على خطورة الأمر. فهذا مما يدل على أن كل من أظهر الإسلام والحق أنه يعصم الدم والمال ويوكل أمره إلى الله، وهذا خلاف ما عليه بعض من ينقب عن قلوب المسلمين اليوم، فلان أراد بكذا وفلان أراد كذا وفلان لعله ما أراد كذا وفلان لعله كذا، فهذا ما أمرنا به، قلوب العباد أمرها إلى الله، وإنما نؤاخذ الناس بما ظهر منه، من أظهر الخير قبل منه وأثنينا عليه به وحسابه إلى الله، ومن أظهر الخير الشر فإنه يحكم له بما ظهر منه، وأما ما في القلوب فأمره إلى الله، وحساب العباد على الله تبارك وتعالى. هذا الحديث فيه معنى شهادة لا إله إلا الله ويكفر بالطاغوت والإيمان بالله، ولا يتحقق الإسلام ولا عصمة الدم والمال إلا بهذين الركنين. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل: ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. نعم، هذه فائدة عظيمة ذكرها المصنف رحمه الله، وهو أن معنى لا إله إلا الله ليس مجرد أن يقول هذه الكلمة بلسانه ويعتقد صحتها بقلبه ويقبل على الله ويدعو الله ويقر بلا إله إلا الله، بل لا بد أن يقترن هذا بالكفر بكل ما عبد من دون الله، وأن يعتقد البراءة من الكفر والكفار والمشركين والمنافقين وبكل من عبد من دون الله، وأن يعتقد أن الله عز وجل هو المستحق للعبودية، وأن كل من انحرف عن هذا فإنه يتبرأ منه ويوالي أهل التوحيد ويوالي أهل شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا البيان الواضح الذي فيه بيان حقيقة عصمة الدم والمال، وأنه لا يكون إلا بهذين الركنين: إيمان بالله وكفر بالطاغوت وبراءة من كل ما عبد من دون الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم السكوت عن خطأ العالم الذي قد يحصل به فتنة بين عموم المسلمين من العالم الذي عرف الحق واستيقنه؟ هذا لا يجوز، كما قال الله عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فلا يجوز لعالم عرف الحق وخطأ فلان، خاصة مع القيد الذي ذكره السائل في أنه فتنة تقع للناس بسبب خطأ هذا المخطئ ويسكت العلماء، فإن هذا إثمه عظيم، وهذا كتم للحق، وهذا مؤثر في فتنة الأمة. إذا سكت العلماء عن الأخطاء وتركوا العامة يخوضون في الفتن ولم يبينوا الصواب من الأقوال والخطأ منها ويصوبوا المصيب ويخطئ والمخطئ، يقع الناس في فتنة، لأن العوام كما يقول بعض العلماء هوام لا يعرفون شيئا. العوام لو دعاهم إبليس إلى عبادته لأطاعوه لجهلهم ولقلة فقههم ولعدم علمهم ولضعف عقولهم، لكن العلماء مسؤولون أمام الله عن نصح للأمة وعن بيان الحق. ولهذا تلاحظون سلف الأمة تكلم بعضهم في بعض وشددوا في هذا. ابن عباس يقول لبعض الصحابة: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون عليه الصلاة والسلام، تقولون قال أبو بكر وعمر. ووجد بين السلف نقاشات ومناظرات، ووجد بينهم يعني شدة في بيان الحق، حتى قال أبو بكر لعمر: قال أجبارا في الجاهلية خوارا في الإسلام. كلمة عظيمة تدل على يعني قوة أبي بكر في مقام الحق. كان عمر شديد في الحق أيضا، وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن مغفل لما خلف الشاب قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن الخلف. وخلف قال: أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن الخلف فتخلف، لا أضلني وإياك سق. كلامهم كان قوي وشديد في مقابل الأخطاء والمخالفات، وما كانوا يرون السكوت عن خطأ، ولكن عندما تبتلى الأمة بسكوت العلماء عن الأخطاء وعدم البيان، يتصدر الجهلة والسفهاء يتصدرون للناس، ترفع عليهم الألقاب والعلامة والفهامة والحجة، والعلماء يسكتون ولا يبينون، هذا خداع للأمة. من الذي يعلم الحق من الصواب؟ العلماء. وهؤلاء العوام، هؤلاء مسؤولية العلماء، يسألون عنهم يوم القيامة إن لم يبينوا، يتعلق برقابهم، لمن لم تنصحوا لنا، لمن لم يتبينوا لنا. أحد الطلبة والله موعظة وعبرة، سألني مرة عن مسألة فبينت لها، تعلق بخطأ أحد المتكلمين فبينت له، هذا كان معظما لهذا الرجل، قال كيف فلان يخطئ؟ قلت له تبين، تنبه، راجع المسألة، هذا الدليل كذا. فانقطع فترة ثم جاء قال جزاك الله خير، قال والله عرفت الآن. ثم قال لي والله لو لم تبين لي هذه تعلقت بك يوم القيامة. يعني هذا في الدنيا. المقصود أن طلاب العلم والحق يخاصمون في الدنيا بمثل هذه الكلمة، يقول لو لم تبين لي تعلقت بك يوم القيامة. قلت هذه خصومة الدنيا، فكيف خصومة الآخرة؟ لأنه عندما يعاين أولئك المغرر بهم العذاب يوم القيامة ويدركون ضلالهم يتلمسون النجاة، لأن يقولون لم يبين لنا، يقولون العلماء لم يبينوا لنا، والعالم يجب عليه أن يبين. قد يقول بعض الناس الناس ما يقبلون، نقول كما قال الله عز وجل عن الطائفة التي كانت تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر في قصة أصحاب السبت، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، يعذر أمام الله ولعلهم يتقون. وإذا لم تحصل التقوى فنحن معذرون أمام الله لمن نبين، لأن ليس كل الناس عرفوا ما عرف العالم طالب العلم الذي عرف الحق والهدى، يجوز له أن يسكت، يبين للناس، يبين الدين الحق، يقول هذا صواب وهذا خطأ. ليس نصرة لفلان أو فلان، وإنما نصرة لدين الله. هذا الذي يجب أن يعتقده الإنسان عندما يتكلم، لا تعتقد أن هذا نصرة لفلان أو لفلان، بل تنصر دين الله، إن تنصر الله ينصرك، نصر الدين، ولا تبالي من قال ومن خالف. فإذا عرفت الحق فأصدع به ووجه الناس إليه، وإذا كانت هناك شبه تزيل الشبه عن الناس، تبين للناس الحق تنصح. إذا أعرض الناس ولم يقبلوا هذا أمرهم إلى الله، لكن معذر. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول بعض العلماء ذهب إلى حل الغناء، فهل من أطاعهم في هذا يدخل في اتخاذهم أربابا من دون الله؟ إذا عرف أن الغناء محرم وأطاع العالم معتقدا أن قوله هو المرجع وأغفل النصوص، فإن هذا لا شك أنه كفر. لكن بعض الناس قد يظن أن هذا العالم هو المصيب، يلبس بعض من أوتي جمعا للنصوص من غير علم، يقول جمع للنصوص من غير علم، يلبس على بعض الناس، يقول هذه الأغاني مباحة وليست محرمة، وقد ينخدع بعض الناس يظن أن هذا هو الحق، فهذا مخدوع. وعلى كل حال دائما نقول الحكم المطلق شيء، والحكم على المعين شيء آخر، لا بد أن ينظر في حال معين، هل عرف أن هذا هو الحق وأعرض عنه مقلدا لهذا الرجل، أم أنه ملبس عليه، فالملبس عليه لا ينزل عليه الحكم إلا بعد إقامة الحجة. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول أحسن إليكم، يقول أيضا طلب ورجاء قابل للأخذ والعطاء، نرجو من فضيلتكم إذا حصل هناك متسع في الوقت أن نقرأ رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رفع الملام، لشدة حاجتنا لذلك ولتحفظ أعراض العلماء، وجزاكم الله خيرا. اقتراح جيد حقيقة، يعني في وقته، وهذه الرسالة يعني ألفها الشيخ الإسلام للذب عن أعراض العلماء، وهو الخبير بالاجتهاد والخبير بالعلماء والأخطاء، أخرج هذه الرسالة، وهذا الوقت الناس يحتاجون لمثل هذه الرسالة، ونسأل الله التيسير يعني أن يوفق لمتسع من الوقت ونقرأ هذه الرسالة فهي عظيمة ونافعة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم إطلاق العامل على الذي يعمل عنده لفظ أرباب؟ كيف يطلق عامل؟ صاحب العمل يقول لها أرباب. إيه رب العمل. لا، هذا الرب كما قال العلماء المعرف لا يطلق إلا على الله. وأما المضاف النكر المضاف يقال رب البيت ورب الحديقة ورب العمل، فهذا لا بأس به، لأن هذا ليس هو الرب الذي يختص الله به، وإنما المعرف الرب لا يطلق إلا على الله، لا يقال جاء الرب ذهب الرب، وإنما هذا النكر المضافة يقال رب الدار ورب الحديقة ورب العمل، هذا جائز. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: مسألة الولاء والبراء متعلقة بالكفار أم تكون في العصاة والمخالفين أيضا؟ بل متعلقة بالمخالفات، يوالي كل من أطاع الله ويعادي كل من خالف أمر الله، ولكن ليست معاداة أهل البدع وأهل المعاصي كمعاداة الكفار، كلهم بحسبه. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل قول القائل إن القصاص وقطع اليد في السرقة لا تصلح في عصرنا اليوم تقليدا لبعض من يفتي بذلك يدخل في هذا الباب أم في باب غير هذا جزاكم الله خيرا؟ هذا كفر، هذا الذي يقول هذا، هذه كلمة كفر، وهو يقول أن شرع الله الذي شرعه الله في قطع يد السارق لا يصلح لزمننا، أن الدين أو أن القرآن أو أن السنة لا تصلح لهذا الزمان، هذا كفر بين. ولكن إن قاله سفيه ومجنون لا يكاد يعقل لعله يعذر بالجنون والسفه، ما إنسان عاقل ما أظن أن إنسان يعقل يقول مثل هذا الكلام ويكون في قلبه إيمان. نعم. صلى الله عليكم. يقول السؤال الثاني: ما معنى الموالاة والمعاداة؟ الموالاة هي المحبة والنصرة، والمعاداة البغض والقيام بلوازم ومتطلبات هذه المعاداة في الله. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: متى يقال بأن الرجل أحب الدنيا حتى وقع في الشرك؟ المحبة في الدنيا إذا غلبت على القلب وآثر الدنيا على الله عز وجل فهذا على خطر، إلى أن يتحصل المنازع في أصل المحبة، وأن يحب المخلوقين كما يحب الله، أو أن يقصر في محبة الله عز وجل، بل لربما أحب بعض المخلوقين أعظم من محبته لله، هذا هو الشرك. صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول: شيخنا، نحن نسكن في بلد غير إسلامية وهناك علماء صوفية ولهم أتباع من العامة، يقول: فكيف نقول لهم أن ما فيه باطل، أن الذي هم فيه باطل، مع أنهم لا يستطيعون أن ينظروا في الأدلة، أفتون مأجورين جزاكم الله خيرا؟ عندما تصف المقالة بأنها باطلة أنت لا تنظر للرجل كان يستطيع أن ينظر أو لا ينظر، الباطل باطل سواء قاله عالم أو قاله جاهل أو قاله متأول، لا بد أن تقول هذا باطل. وأما الحكم على المعين، نعم، إذا كان هذا الرجل عنده جهل وليس له قدرة على النظر فيبين له تزال عنه الشبه. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله بأنه يجب أن ينظر المرء إلى قلبه وسريرته وبما أراد باتباعه للعالم، يقول: وسؤالي: كيف ينظر المرء إلى قلبه وسريرته نظرة صادقة متجردة، وكيف يصدق المرء مع ربه في جميع أعماله وبما أراد بها جزاكم الله خيرا؟ أن يكون دائما موطن نفسه على أنه يريد شرع الله، يريد دين الله، وأن ينام ويستيقظ وهو طالبا لدين الله، ساعيا في تحقيق دين الله علما وعملا، وكل الوسائل التي يفعلها إنما هي تحقيق لهذا الأصل، فإذا حفظ هذا الأصل يرجى له إن شاء الله توفيق. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما صحة وما معنى هذا القول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من ألحلف بغيره صادقا؟ نعم، هذا صحيح، هذا ينقل عن ابن سعود رضي الله عنه، وهذا من الفقه، لأن الحلف بغير الله صادقا، الحلف بغير الله صادقا هذا شرك، والحلف بالله كاذبا هذه معصية، ولا شك أن المعصية دون الشرك. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: وجد أناس يقال لهم قرآنيون، ما موقف أهل السنة من أفكارهم ومعتقداتهم؟ وهل نجادلهم ونباحثهم؟ وما الحل في ذلك جزاكم الله خيرا؟ هذه طائفة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنه يأتي في آخر الزمان الرجل يتكئ على أريكته يقول ما جاءنا في كتاب الله، حسبنا ما جاءنا في كتاب الله. وهؤلاء الذين يسمون بالقرآنيين يقولون إنما نتبع القرآن ولا نتبع السنة. قال العلماء وكذب هؤلاء، لأنهم لو اتبعوا القرآن لوجدوا الأمر فيه باتباع السنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالأدلة كثيرة. قال الإمام أحمد جاء الأمر في كتاب الله في أكثر من 30 موطنا بطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنتم تتبعون القرآن، هذا في القرآن يأمركم بطاعة رسول الله. فهؤلاء في الحقيقة لم يعملوا بالقرآن ولا بالسنة، لو عملوا بالقرآن لوجدوا الأمر فيه بالسنة، ولو عملوا بالسنة وجدوا فيها الأمر بالقرآن، فلا يفرق بين القرآن والسنة. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول من لم يكفر بما يعبد من دون الله ولم يؤمن بالله جل وعلا فهل يؤمر بالإسلام أو بالجزية أو القتال مثل معاملة أهل الكتاب أم الإسلام والقتال فقط؟ هذا ينظر فيه، إن كان من أهل الكتاب فيخير بين الإسلام والجزية أو القتال، وإن كان من غيره من الكفار الوثنيين فإنه إنما يقاتل أو يسلم. نعم. صلى الله عليكم.